صلاة الله تغشاك وساقي الحوض يا أوما النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر الله صلاة الله تغشاك وسقي الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر أسكان الحمى بنتم وبنى الرشد من عقلي الله وعن شرط الهوى ميلتم لمهياج رتى الأهل الله صلاة الله تغشاك يا ساقي الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر رعى الله يوم ما كنتم تجازوني على فعلي الله وكانت عادتي فيكم يغطي حلمكم جهلي الله صلاة الله تغشاك يا ساقي الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر رعى الله يوم ما كنا بسفح المنحنى جيرا الله وكان الروب يجمعنا على واد النقاء والباء الله صلاة الله تغشاك يا ساقي الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر وحقك يا حبيب حقك وصلاك ليلة القدر الله لمن قدر علي حبك حبيبي لا تطيل هجري الله صلاة الله تغشاك يا ساقي الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر وحقك يا حبيب حقك وصالك ليلة القدر لمن قدر علي حبك حبيبي لا تطيل هجري بباب الله قد جينا وفضل الله ينجينا وصلى الله مولانا على المختار هدينا فيهنيك اللقاء يهنيك بخل باسم التغري ودربي في الحياة درباك وأشواق اللقاء تسري لباب الله قد جينا وفضل الله ينجينا وصلى الله مولانا على المختار هدينا قرب واصلك بمحبوبك شريك العمر والدهر فهيا يا عروس هيا لكي تستجلي القمري لباب الله قد جينا وفضل الله يهدينا. وصلى الله مولانا على المختار هادينا. ومحلاه إذ يرحب بك حبيب كوكب دري يقول لك يا فتى هيا أضلت اليوم في هجري.